دولة الإسلام صولي وادحري، ملة الكفر وجمع العسكري، وابعث الرعب سيول مقلعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الثلاثاء 26 من شهر شوال لسنة 1439 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: هلاك وإصابة أكثر من 40 مرتدا من الحشد الرافضي بعملية غماسية قرب مصفات بيجي، مقتل 10 عناصر على الأقل من صحوات الردة في إيكاردا جنوب حلب. البداية من بيجي. هلاك وإصابة أكثر من 40 مرتدا من الحشد الرافضي بعملية غماسية قرب مصفات بيجي. بعد التوكل على الله، انطلق جنديان من جنود الخلافة فجر اليوم ملتحفين سترهم الناسفة نحو تمركزات للجيش والشرطة والحشد المرتدين التي كانت تروم الانطلاق لشن هجوم على مناطق غرب بيجي، حيث انغمس فيهم الأخ أبو طه والأخ أبو مصعب تقبلهم الله داخل اللواء 31 الرافضي في منطقة دور 600 قرب مصفات بيجي، لتدور اشتباكات عنيفة استمرت لعدة ساعات قاما خلالها بحرق عدة مقرات وآليات ومخازن للأعتدة وقتل وجرح العديد من المرتدين. تلا ذلك تفجير الأخوين سترتيهما الناسفتين وسط تجمع المرتدين، فكانت حصيلة العملية هلاك وجرح ما يزيد عن 40 مرتدا، ولله الحمد والمنة. وإلى ولاية حلب. اقتحام مقر للصحوات المرتدين في منطقة إيكاردا جنوب حلب ما أدى إلى هلاك 10 عناصر على الأقل، وعاد المجاهدون إلى مواقعهم سالمين ولله الحمد. أما في ولاية دجلة، هلاك أحد عناصر الحشد العشائري المرتد بكمين لجنود الخلافة قرب مفرق ناحية الشورة ولله الحمد. وفي ولاية الأنبار، استهداف آلية للحشد الرافضي المرتد بعبوة ناسفة يوم أمس غرب الرطبة ما أدى إلى تدميرها ومقتل اثنين وإصابة آخر كانوا على متنها ولله الحمد والمنة. أما في ولاية شمال بغداد، إصابة اثنين من الحشد العشائري المرتد بينهم قيادي وتدمير سيارتهم بتفجير عبوة ناسفة أول أمس في منطقة التاجي ولله الحمد والمنة. وإلى ولاية صلاح الدين، استهداف آلية رباعية الدفع تابعة للحشد الرافضي المرتد بتفجير عبوة ناسفة في منطقة الصينية شمال بيجي أمس ما أسفر عن تدمير الآلية وهلاك عنصرين وإصابة آخرين ممن كانوا على متنها ولله الحمد والمنة. وفي ولاية كركوك، إعطاب جرافة للشرطة الاتحادية المرتدة بتفجير عبوة ناسفة عليها قرب قرية غيدا جنوب داقوق يوم أمس ولله الحمد والمنة. أما في ولاية ديالى، استهداف تجمعات الحشد العشائري المرتد أمس بخمس قذائف هاون في قرية أم الحنطة بجلولاء وكانت الإصابات مباشرة ولله الحمد والمنة. وإلى الصومال، استهداف مرتدين صوماليين يعمل أحدهما في المخابرات والآخر شرطي بالأسلحة الرشاشة في سوق بوعاد بمدينة مقديشو ما أدى إلى هلاكه واغتنام سلاحه ولله الحمد والمنة. وفي الصومال أيضا، جرح أحد عناصر المخابرات الصومالية المرتدة إثر استهدافه بنيران جنود الخلافة في مدينة بوصاصو أمس ولله الحمد والمنة. أما في ولاية سيناء، نحر المرتد جميل جمعة حماد الذي يعمل جاسوسا لصحوات البرث جنوب مدينة رفح. وأخيرا إلى ولاية خراسان، استهداف جنود الخلافة تجمعا لعناصر حركة طالبان المرتدة في منطقة جوزجان. وفي الختام، هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين: هلاك وإصابة أكثر من 40 مرتدا من الحشد الرافضي بعملية غماسية قرب مصفات بيجي، مقتل 10 عناصر على الأقل من صحوات الردة في إيكاردا جنوب حلب، و وتقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعث الرعب سيول مقلعي، ما تغطى من فلول وانحري، حط من قيد وفوط وقعة شاب منها الطفل قبل الأكبر، أحرق الأجساد شويا في اللظى منظرا لم يرتسم في منظري.